سورة البقرة أول الجزء الثاني وهو الحزب الثالث آية 142. سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود، هم الذين قالوا ذلك عندما غير النبي قبلته، قالوا ذلك فسماهم الله سفهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأبو عمرو شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب خلف يقولوا لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. دي قراءة أبو عمرو وشعبة والأصحاب، يعني البصريان والكوفيون ما عدا حفص، كده تختصر الكوفيون ما عدا حفص والأصحاب اللي هم اللي هو شعبة والأصحاب، يعني شعبة والأصحاب، يبقى دول يكونوا الكوفيون، إذا أخرجت حفص منهم يبقى شعبة والأصحاب مع البصريان اللي هو أبو عمرو البصري ويعقوب، يقولوا لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم، يعني همزة على الواو وليست على السطر. يلا يا سيدي. قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح يقولوا تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. يلا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. طبعا الكلام هنا موجه لغير النبي من خلال النبي، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني ولئن اتبعت أهواءهم يا من جاءك من علم هذا النبي والخبر برسالته. فالخطاب هنا موجه لغير النبي من خلال النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات وسطة البلاغ، لأن النبي هو المبلغ، فالكلام يوجه إليه ويقصد به غيره، لأن لا يليق أنك أنت تفتكر أنك إذا لمن الظالمين تبقى للنبي، أو تجويز أن النبي يتبع أهواءه. النبي معصوم عن ذلك كله. يلا. زي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. النبي قال لا أشك ولا أسأل، فالكلام مش موجه لي، فهم؟ موجه لمن يشك. يلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أيوة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. برضو يعني فلا تكونن من الممترين، الكلام هنا مش موجه للنبي بس موجه إلى النبي لبيان واسطة البلاغ، لكن موجه للشاك. فهم؟ فلا تكونن من الممترين، المتشككين، المجادلين، الامتراء إما من المراء وهو الجدال، أو الامتراء جاية من الريبة والشك. يلا. فلا تكو في مرية من مرية، يعني في شك، ممترين من المرية أو من الامتراء، المرية وهو الشك والامتراء والجدال. لك تكون كده ولا كده. يلا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وابن عمرو يقرأ ولكل وجهة هو مولاها، مولاها يبقى في موليها بإثبات إيه؟ أنه هو فعل الإنسان، ومولاها بإثبات فعل الله حقيقة، لأن الله هو خالق وفعل العباد. فيبقى القراءتين قراءة الحقيقة وقراءة المجاز، يبقى موليها دي على المجاز ومولاها على الحقيقة. فهم؟ قدر فهذا سبحانه. يلا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وابو عمرو هنا يقول عما يعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اللي يقول في الموضعين عما يعملون في الموضع الاول وده دي قراءة ابو عمرو. فلما تسمع واحد في المصحف بيقرا في الصلاة وقال هنا يعملون وانت عارف انها تعملون ما تردوش، لو رديته تبقى جاهل، لان اللي قاله كده قرآن برضه، هو ما اخطأش، هو اخطأ رواية حفص لكن ما اخطأش القرآن، قراءة القرآن صحيح، وانت لا ترد الامام الا اذا اخطأ، واضح؟ فمهمة الحاجات دي. فاذا رددت عليه بمثل هذا كان فعلا مكروها منك، فيسقط عنك التضعيف في الصلاة، فتاخد ثواب الجمعة ما تاخدش ثواب التضعيف، فتبقى 27 ضعف لأنك أسأت الأدب. فهمت؟ لأن التضعيف للمؤدب اللي يراعي أداب الصلاة، والذي لا يراعي أداب الصلاة ملوش تضعيف، ياخد ثواب الجماعة ويروح جماعة واحدة بلا تضعيف. يلا يا سيدي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لئلا يكون ورش، يقول لئلا يكون، ليلا يكون للناس عليكم، ليلا بياء المحض. يلا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم بفتح الياء، يا كذا قراءة ابن كثير المكي، ابن كثير المكي يفتح الياء في هذا الموضع. واشكروا لي ولا تكفروني بإثبات الياء وصلا موقفا عند يعقوب، لا القراء بعدم إثباتها لا وصلا ولا وقتا. يلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصبر يدخل في الصيام على فكرة. استعينوا بالصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه على شهر رمضان؟ شهر الصبر، يعني شهر الصيام. إذا الصبر هنا من ضمن معانيه أيضا الصيام كعبادة يعين على الصبر. يلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا رب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.